إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. الإمام بيقول إيه؟ سمع الله لمن حمده. المأموم بيقول إيه؟ ربنا إيه؟ ربنا إيه؟ وإيه؟ ربنا ولك الحمد. بعض المأمومين بيقول ربنا ولك الحمد والشكر. بعض المأمومين يوم قايل ربنا ولك الحمد والشكر. طيب لفظ ربنا ولك الحمد والشكر ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قال سمع الله لمن حمد قال ربنا ولك الحمد. وفي بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع رجلا من أصحابه يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها عجبت لها عجبت لها رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. يبقى أنت السنة لك ما ترفع من ركوعك ليه ربنا ولك الحمد ده لو أنت بتحافظ على دول بس. ممكن تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك دي حاجة وثلاثين ملك بيكتبوه عشان الفضل لهذه الايه الكلمة العظيمة المباركة. ايضا من الاخطاء عند الرفع من الركوع يا اخوانا البعض هو بيرفع من الركوع بيرفع باندفاع فيقوم يرفع راسه للسماء فوق يرفع راسه لليه للسماء اهو هو رافع الركوع كده عايز يرفع من الركوع يعمل كده كده ده غلط لان الاصل لما نرفع ايه نرى بحيط السجود انا ايه من الركوع يبقى نظر يفهم نظرك بحيط السجود. فمن الاخطاء التي يقع فيها كثير من الناس ان هو اذا اراد ان يرفع من الركوع يرفع رأسه الى الايه الى السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني اصلي صلوا كما رأيتموني اصلي. ايضا من الاخطاء اخطاء السجود لان يعني بعض الركوع بينزل للايه للسجود. طبعا من اخطاء السجود عدم الطمأنينة في السجود. تلاقي واحد بيسجد مش بيسجد بس بص طك طك بيلمس الارض بس كده يعني مفيش كده بيلمس الارض يعني لمسه كده وخلاص. فمن الاخطاء عدم الطمأنينة في السجود لان الرسول قال ايه واسجد حتى تطمئن ساجدا. طبعا حتى تطمئن ساجدا دي انك تمكن لجبهتك وانفك منين من الارض. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقره كنقر الغراب نهى صلى الله عليه وسلم عن نقره كنقره الايه الغراب. وقال صلى الله عليه وسلم اسوأ الناس شوف بقى وصفه اسوأ الناس الذي يسرق من صلاته. يسرق من صلاته هيسرق من صلاته ازاي؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى عبد لا يقيم في صلاته يعني صلبه فيها ولا بين الركوع والسجود. ربنا ما يبصلوش ده يبقى صلاته كلها ايه زي اللي ده. تقول لي ده بيحصل بقى مع اولادنا الصغيرين تقول لي تخش صلي الظهر يلا انت يقول لك خش صلي الظهر يقول لك انا صليت لا صليت ازاي يا ابني يقول لك انا صليت تبص تتفرج عليه بيصلي بيعمل ايه قايم ناي قايم قاعد قايم قاعد قايم قاعد السلام عليكم السلام عليكم خلاص كده حتى ما بيقراش الفتح بيقول الفتح الله اكبر السور الفتح الله اكبر ما بيقراش الفتحه بيقول الفتحه بس يعني ما بيقراش يقول لك لا الفتحه يعني هو كده ايه قرا الفتحه يعني خدت بالك؟ أيضا من الأخطاء في السجود وضع اليدين عند الصدر أو وضعهما عند بداية الرأس في السجود. والصحيح أن يضع الرأس بين الكتفين أظن أنا بينتهي المرة اللي فاتت تحط إيديك الاثنين وأنت ساجد كده يبقى الإيد دي حزم من كبده والإيد دي حزم من كبده والرأس إيه؟ ما بينهم. إنما بعض الناس يقول لا حاطط إيديه إيه؟ كده وساجد لا ده هذا من الخطأ في السجود. والدليل على ذلك لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين كفيه ده الحديث سجد بين كفيه. أيضا من الأخطاء السجود على أطراف أصابع اليدين. الواحد لما يسجد يحط إيه أطراف صوابعه بس كده ساجد يقوم حاطط كده مش حاطط إيده كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد بالراحتين على الإيه على الأرض الراحتين كده على الأرض إنما هو يسجد بأطراف الأصابع بس لا هذا من الخطأ. أيضا من الأخطاء عدم تمديد الأصابع في اتجاه القبلة. البعض بيحط إيديه لام إيديه كده أو لام صوابعه كده لا السنة إنك تعمل إيه؟ تمدد الأصابع في اتجاه القبلة. أيضا من الخطأ وضع المرفقين اللي إحنا بنسميه الكوع يعني على الأرض يبقى عامل كده عامل كده السجود. هذا من الخطأ. والصواب ان يكون يباعد بين ايه؟ بين جنبين، حتى اذا مرت عنزة صغيرة تعدي، يعني لو في عنزة صغيرة كده لحاجة ايه؟ تعدي. خطي لك. من الاخطاء ايضا في السجود عدم استقبال اصابع القدمين للقبلة، عدم استقبال اصابع القدمين للقبلة. البعض هو هو حط رجليه الاثنين بيعمل ايه؟ بيتني اصابع رجليه لتحت او بيلف رجليه كده، ولكن السنة انه يعمل ايه؟ ينصب القدمين يبقوا في اتجاه الايه؟ في اتجاه القبلة، حتى هو ايه؟ حتى هو ساجد، حتى هو ساجد. ايضا من الاخطاء عدم ضم الفخذين اثناء السجود، بيبقى ساجد فاتح ايه؟ فاتح لمغزى خده كده. خدت بالك؟ لا، السنة ان الانسان ايه؟ يضم الفخذين عند السجود. والدليل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم: اذا سجد احدكم فلا يفترش افتراش الكلب وليضم فخذيه. ده لفظ الحديث، وليضم فخذيه. ايضا من الخطأ ضم البطن الى الفخذين وضم الفخذين الى الساقين. الواحد عامل نفسه ايه؟ ينكمش كده. لا، انت خلي الانسان بطبيعته. انما الانسان يعمل ينكمش كده، خدت بالك، ويحاول زي ما نكون احنا بنقول يقفع كده. لا، انت خليك ايه؟ خليك بطبيعتك عشان تصلي وانت مرتاح. ايضا من الخطأ السجود على الانف، السجود على الايه؟ اسف، من الخطأ عدم السجود على الانف. والصواب ان الانسان يسجد على الجبهة وعلى الايه؟ على الانف. بعض الناس بيقرف، ما يرضاش يحط مناخيره على الارض، او بيأنف. طبعا ده بيان الانسان يذل نفسه لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: امرت ان اسجد على صلعة اعظم على الجبهة، واشار بيده على جبينه وانفه كده، ديل كده، خدت بالك، واليدين والركبتين واطراف القدمين. ايضا من الاخطاء التي يقع فيها كثير من الناس قراءة القرآن حال السجود. واحد ساجد يقرأ ايه؟ قل والله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. الإنسان يقول: اني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا، فاما الركوع فعظموا فيه الرب، اي سبحوه ونزهوه، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لك. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد لربه هو ايه؟ وهو ساجد. فليكثر الانسان من الدعاء حال السجود، بعد ما يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، ابدا ايه؟ في الدعاء، لان ده اقرب وضع انت فيه لله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا قال: فاسجد واقترب. فاسجد يعني كل ما انت تذل نفسك اكتر تقترب ايه؟ تقترب اكتر. ايضا من الاخطاء في السجود يا اخوانا، مثلا واحد تعبان ماشي وقاعد مثلا على كرسي زي كده، يقوم عاملين ايه؟ جايبين له مرتبتين مخدتين ثلاثه عاليين كده، ويقولوا له ايه؟ اسجد عليهم. لا، اسجد عليهم. لا، احنا كفايه عندنا الشر، فان لم تستطع فاومئ ايماء، عشان تشوف يرفع عنك الحرج، بدل ما يجيب لك مخدتين وتحطهم وتقعد تعمل كده وكده. لا، انت كفايه عليك انك ايه؟ تصلي بايه؟ بالايماء بس، بالايماء، بالايماء بالراس والوجه والعين، هو ده الايه؟ الايماء. وده اسهل وايسر لمين؟ للمريض الذي عجز عن الايه؟ عن السجود. طبعا من الاخطاء مسح الجبهة او مسح المكان اثناء السجود. تلاقي واحد نازل يسجد لمؤاخذة، يعني نازل يسجد كده يقوم يعمل ازاي؟ نازل يسجد كده يقوم يعمل كده، ها؟ لما يسجد هو قاعد يعمل كده او يعمل كده. لا، الاصل سبحان الله سيب الغبار ده لعل فرغ منه، ها؟ نقطة جديدة من النار. يعني الانسان هيهتم بايه؟ لان الحاجه دي هتشغلك عن الايه؟ هتشغلك عن الصلاه. انت هتقعد تنظف الارض وتنظف جبينك، يبقى مش هتشغل بالصلاه، انت مشغول بنظافه المكان وخلاص. انما لا مانع ان هو ينظف المكان قبل ما يصلي، لا مانع ان هو ينظف المكان قبل ما يصلي. ايضا من الاخطاء في السجود عدم الاطمئنان بين السجدتين. يعني سجد السجده الاولى وقوم جاي بسرعه وراجع ايه؟ سجد ثاني. انما السنه ان هو ايه؟ يطمئن بين السجدتين. ايضا من الاخطاء تحريك السبابه بين السجدتين، لان السنة كان يحرك السبابه عند الايه؟ عند التشهد، عند التشهد. ومن الاخطاء ايضا ترك جلسه الاستراحه اللي هي ما بين الركعه الكام والكام؟ الاولى الثانيه والايه؟ الاولى والثانيه. في جلسه استراحه كده خفيفه، خلصت سجدتين بتجلس جلسه خفيفه وبعدين ايه؟ تقوم. ترك جلسه الاستراحه اصلا ايه؟ مش ده مخالف للايه؟ مخالف للسنه. ايضا من الاخطاء رفع الصوت بالتشهد. انت تبقى قاعد بتقول التشهد خلاص وتلاقي جنب منك بايه معلي صوت بيلخبطك انت كمان في التشهد، تيجي تقول ترجع تعيد تاني، تيجي تقول تعيد ليه؟ لانه بيعلي صوته بالايه بالتشهد. والسنه ان هو يسر بها او يسمع نفسه بحيث ان هو لا يضر ايه لا يضر غيره. فمن السنه كما قال ابن قدامه اخفاء التشهد، لان صلى الله لم يكن يجهر به. بقيت لنا خطا مشهور وهو خطا اثناء تحريك الايه الاصبع. بعض اخواننا وهو بيصلي بيحرك الاصابع بيعمل كده بيدل اثنين، في بعض المصلين بيعمل كده كانه بيعزف بيانو كده. لا، السنه ان هي الايد اليمين بس. وطريقه تحريك الاصبع بفرد اليد وضم الاصابع زي الكحكه كده والاشاره يشير في اتجاه الكعبه، كان هذا هدف السلم، ويحركها ويشير، يبقى اشاره مع تحريك كده. دي اسمها ايه؟ اشاره. انا بعمل اهو انت، دي اسمها ايه؟ دي كده اسمها ايه؟ اشاره. انا بعمل كده اسمها ايه؟ اشاره. انا بشاور عليك صح مع التحريك، يبقى انا اعمل كده، ده التحريك ماشي، دي الاشاره مع التحريك. البعض بقى بيعمل ايه؟ بيعمل كده، ها بيشغل بسرعه كده. طبعا هو السرعه دي اصلا تشغله هو عن الايه؟ تشغله عن الصلاه. فالاشاره مع التحريك اهي منتهى الرفق كده ببساطه خالص كده، هي دي الاشاره، خدت بالك؟ وكان السلام يقول له هي اشد على الشيطان من طرق بالمطارق. الاشاره الخديده دي اشد على الشيطان من طرق بالايه بالمطارق. وقال ابو هريره رضي الله عنه او قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاه وضع اليه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التي تلي الابهام اللي هي دي يشير بها صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فمن الخطا طبعا ايه الاشاره كده. الخطأ بقى بعض الناس يقعد يعمل ايه؟ يقعد يعمل بصبعه كده دايرة، يعني ده خطأ. انما هي اشارة مع ايه؟ مع تحريك خفيف. طبعا اشارة التحريك بالاثنين منهي عنه. نيجي بقى بعد ما قال التشهد عنده الايه السلام، فيجي يسلم وطبعا هو بيقول التشهد بيقول السلام عليك ايها النبي، مش كده اللي بيقول كده؟ لكن السنة ان تقول السلام عليك، ها تقول ايه؟ السلام على النبي. لان كنا اصحابه يقولون كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك يا ايها النبي، فلما مات قلنا السلام على النبي. يبقى السنه نقول ايه؟ التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله، السلام على النبي، ما تقولش السلام عليك يا ايها النبي، لان يا ايها النبي او ايها النبي دي والنبي صلى الله عليه وسلم ايه حي. يبقى السنه تقول ايه؟ السلام على النبي. كما روى عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. وكانت عائشة تعلمه متشاهد في الصلاة تقول السلام على النبي. وقال الحافظ ابن حجر الظاهر أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياته، فلما مات تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغائب فقالوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء أيضا في التشاهد أن يقول السلام عليك او السلام على النبي اللهم صل على سيدنا محمد. بعض الناس بيقول في التشهد كده، ونزلنا يعني يخطئ من يسيد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه السلام على اللهم صل على محمد، لان طبعا هذا من سوء الادب. انت ازاي تبقى بين يدي الله سبحانه وتعالى تقول اللهم صل على سيدنا محمد وانت بين يدي السيد وانما سيد الله؟ ينفع؟ لا. يبقى السنه انك تجعل النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته في مكانته، وده طبعا مش معناه انك ما بتحبوش، انت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السنه انك تفعل ايه؟ تفعل فعله. طبعا ده زي بقى اللي بيأذن ويقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، طب احنا عارفين سيدنا محمد رسول الله، لكن السنه ايه؟ اشهد ان محمد رسول الله. مش معنى كده انك بتخالف ان انت مش بتحبه، لا انا بحبه لكن بتبع سنته، واتباع للسنه هو دليل ايه؟ دليل المحبه. برضه من الاخطاء في التشهد الاوسط اخواننا البعض ما بيكملش التشهد. ما بيكملش الايه؟ التشهد. الصحيح ان يكمل التشهد. انسان يكمل التشهد وبعدين يقوم. وبالنسبه للتسليم بعض الناس بقى بالاخطاء بيعمل ازاي؟ وهو بيسلم بيعمل بايده كده، بايده كده وكده صح. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل المسلم كاذناب خيل شمس، اللي هي تحريك اليد كده وكده، وانت حاطط ايديك على الفخذين بتعمل كده كده وكده، ده خطا. الصح السنه انك تفضل ايديك ايه زي ما هي ثابته وتحرك كده وكده، والتحريك حتى ترى بياض الخد، لان البعض بيقوم عامل كده. لا، السنه انك تعمل ازاي كده حتى ترى بياض الايه الخد، عينك تجيب بياض خد كده، خدت بالك؟ انما اللي بيعمل كده ده ايه؟ صحيح التسليم تم لكنه لم يفعل الايه؟ لم يفعل السنة. بذلك نكون انتهينا من الاخطاء في الصلاة. ونتكلم ان شاء الله بعد كده عن الاخطاء في اذكار بعض الصلوات. الاخطاء في الاذكار التي تلي الصلوات. نتكلم عن ذكر الصلاة، ختم الصلاة يكون ازاي، والاذكار وصفة هذه الاذكار، وكيف يعني يكون للمسلم ذلك. ونتكلم برضو على بعض الاخطاء اللي تقابلنا ان شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك قد مصدوم من الوهاب لذلك عن أصحابكم متبددا، واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صهوة مرتح بصحبة أحمد. وبذلك قد مصدوم من الوهاب إن صدر المختار في تبلغه فجزاهم الرحمن خير ثواب. ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بشباب.